والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله، السماء بنيناها، البناء ده يتطلب ايه؟ يتطلب العملية اللي بتكمل فيها ايه؟ مكين، تبني وتبني، معنى تبني طوبة على طوبة على طوبة على طوبة. طب وش معنى قال في السماء بني وفي الأرض فراش؟ قال لك لأن الأرض فراش بيتغير، مرة يبقى فراش عالي، مرة يبقى فراش وقت، مرة نفحر فيها، مرة نفحت، مرة ناخد حجارة نعمنا، بتتغير. لكن السماء اللي انبنت ولا تغير، هتفضل كده زي ما هي. إذا يعني يناسبها البناء والأرض يناسبها الايه؟ الفراش. هناك بقول ايه؟ والسماء وما بناها، مش كده؟ كل في السماء بنا، كل في السماء بنا، والأرض يبقى ايه؟ يبقى فراش. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله، يعني هيئناها تهيئا يريح الساكنين فيه، زي المهد ما بنعمله للطفل. الطفل اللي ما يعرفش اي حاجة، ما يدركش اي حاجة، يقوم لازم الفراش بتاعه مهدوله علشان ما نلاقيش فيه برغوت، ما نلاقيش فيه حصوة تقعد تقليه، وما يقدرش يقول حاجة. هو هيقدر يقول خش خش دي وما يقدرش. يبقى بنعمل الايه؟ معنى مهاد، يعني بنمهد له الحياة اللي ما فيهاش معكرات لحركته. كذلك الارض انتم كلكم بالنسبه لها كطفل، فمهدنا لكم الايه؟ مهدنا لكم الايه؟ الارض. ولذلك حتى تجي اللي في الجبل او جبل تلتفت تلاقي برضه لما يجي ينام يروح عامل شويه كده وشويه كده وايه؟ وينام. يجي مثلا ولذلك يقول لك ايه؟ فراش المتعب وطيق، يبقى حصى وينام ايه؟ وينام عليه. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والفرش ده عادة نشيله نفرشه، يبقى الأرض عرضة للتغيير، إنما السماء مش عرضة للتغيير.